يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو يبارك فيك يا بنتي، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا هدى. نسيه مرغوبه في اليوم خلاص بلاش مؤخي يعني. مبروك يا حبيبتي، اتفضلي انت بقى ومعلمتك بقى. يعني هو ده اللي جابت فيه دخلت. ناخد بقى الثانية. اتفضل حاجة عائشة. قلنا البنت اسمها ايه؟ ندى. ندى ايه؟ ندى ندى قد كده شهرة على العالم يعني. ندى ايه؟ ندى بشر. طيب تعرفي الدكتورة سحر بشر؟ تقربي لها. طيب ومعلمتها هدى. هدى ابو عيسى ربنا يبارك فيك. يلا الاخت حضرتك بدري. عائشة السيدة. عائشة الاخت عائشة ومعلمتها حاج حمدية ربنا يبارك لها. تفضل تعود على كرسي. لا خلاص تعود على كرسي. فيه كرسي وما تقلقيش مش مهم تتعبيش يعني. طب خلاص ايه دي يا حبيبتي. طبعا هم عندهم حق يبقوا مزنوقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. أحسنتي حاجة إيش ما شاء الله عليك. ربنا يرضى عليك يبارك فيك يا حبيبتي. الله خير لك. ربنا يرضى عليك. جزاك الله كل خير. الحمد لله. ربنا يرضى عليك يبارك فيك. الله يسلمك. من فضل يا حبيبتي دايما يديك الخير يا رب يا رب يرزقك كده. تفضلي بقى سكي كده. لا افضلي. لا انتوا تختاروا بقى تحت. لا جميل. انتوا الاثنين بقى اختاروا بقى مع بعض. جميل والله. ربنا يبارك. خدي عائشة. ربنا يجعل ميزانك ويتقبل منك. ربنا يتقبل منهم ويجاهب. يا بنات القعده دي في حد ذاتها بصراحه شديده جدا يعني. بس جميله جدا والله يا بنتي. اسال ربي ان تحفونا كده زي ما كده احنا تحفونا ان شاء الله الملائكه. اسال ربي كده ان اسماءنا جميعا اسما تكون ذكرت الان في الملائكه. يا ربي اغفر لنا اجمعين. اللهم اجعل هذه الختمه باركه علينا جميعا. فك فيها يا ربي كرب المكروبين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله